إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. ها هتعمل ايه يا عمده؟ لازم اللي ولع في المقام يتعاجب، دول شويه عيال وانا عارفهم. مين هم؟ الواد عيد شافهم؟ عيد بيقول العفاريت. عفاريت العيال اياهم يعني اللي احنا قبضنا عليهم قبل كده. طب العيال دول فعلا بقى عفاريت؟ خلاص انا لا لا لا لا ابو سبحه، خلاص موضوع انتهى لحد كده. والاهالي؟ الأهالي اللي عاوزينه ده هيعمل قلق كبير في العزبة. عبد الدايم، أمر سموك، تقدر تمشي دلوقتي. حاضر سموك، سلام عليكم. ناوي على إيه سموك؟ مش عارف يا راغب، حاسس إن جوايا ذئبين بيتصارعوا مع بعض، واحد فيهم عايزني أعمل الخير والتاني عاوزني أعمل شر. اللي حينتصر فيهم هو اللي حتأكله. قصدك ايه؟ الخير. الخير سموك، اعمل الخير، دور عليه واعمله. قول يا راغب قول. الخير، الثواب، الذكر اللي حيبقى لسموك في الارض بعد طول العمر. زي ايه يا راغب؟ مكان الجهل والتخلف والدجل يكون العلم والنور. أنا فهمت أنت عاوز إيه يا راجل. يعني هتعمل كده سموك؟ أيوة يا راجل. قصدك ايه يا جنب العمده؟ قصدي ان الامير احواله ما تطمنش، حاسس كده انه هيغدر بينا. بقى سمو الامير هيغدر بينا؟ لا لا لا، بانك تهبلت يا جنب العمده. تهبلت ايه؟ هيتخلص مننا واحد ورا التاني زي ما عمل مع ابو سبحه. قصدك ان هو اللي قتله؟ ليه لا؟ يمكن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حمد الله، انا مش مصدق الكلام ده واصل. لا صدق، قلت ايه معايا ولا لا؟ معاك، بس في ايه يا عمدة؟ الله، ايه المكان الغريب ده؟ ايه وايه الطريقين دول؟ ايه الطريق الحلو ده اللي في اخره جنينة؟ وايه الطريق التاني اللي كله صخور ده؟ ايه اللي في اخره ده؟ جامع، شكله جامع. تعال يا جنابه، هم يا سمو الامير، تعال الخير كله هنا. مين عبد الدايب؟ تعال تعال سموك، هنا الدنيا امان سموك، امان. شيخ الغفر، انتوا بتعملوا ايه عندكم؟ العزة خير، المكسب بخير، زكايب فلوسي وذهب خير على كل شكل ولون. بس في طريق تاني. طريق؟ الطريق واحد، عشهد الرب واحد. تعالى. مش معقول ابو سبحة، انت ميت. انا ما بموتش اسمك، انا موجود، موجود في كل زمان ومكان. لا لا لا لا لا لا، الكلام ده مش مظبوط. تعالى سمو الامير، تعالى تعالى تعالى سمو الامير، تعالى. ده الطريق النظيف المرصوف والشجر على الجنبين، شايف؟ شايف عيون المية والورد اللي انت بتحبه. تعالى تعالى. ايوه ايوه، ايه الجمال ده؟ رائع، حتى الطيور جميلة. الله، انا جاي معاك. يلا اسمه الامير من هنا، تعال تعال اسموك. يلا اسموك، ادخل ادخل. لا لا، تعال من هنا يا ولدي، ولدي تعال. نعيم، انت فين يا نعيم؟ انا مش شايفك. حاسب سموك، حاسب، حكم عدلك وقلبك، انا خايف عليك. انت مين؟ انا احمد، احمد ولد الاسكافي. عاوز ايه؟ مش عاوز حاجة لنفسي، عاوز لينا كلنا الخير. سيبك مني، ده واد مش كويس وانت عارف كده. صحيح، لكن نعيم، نعيم انت فين يا نعيم؟ تعال اسمورك، نعيم مستنيك، مستنيك هناك في الجنينة. يلا تعال، يلا يلا يلا بينا، يلا. ايوه يلا يلا يا سمو الامير، افتح الباب. هم يا جناب، ادخل ادخل. الله، ايه اللي قفل الباب؟ هما ما دخلوش معايا ليه؟ راحوا فين؟ ايه النار دي؟ دي بتزيد وبتقرب، دي مين بيتخانق؟ النار بتزيد، النار النار، الديابة هتموت بعض. النار النار النار النار. كابوس كابوس كابوس فظيع. دايم ده كابوس. اسكتي، هيسمعك. اودي، اخر مرة احذركم، لم الواد احمد ولدك، لمه احسن لكم. هو كان عمل ايه يعني؟ بس يا ولية، ما تتدخليش في كلام الرجال. اسمعوا الكلام، جناب العمدة رجل طيب ومش عاوز يأذي حد منيكم، انا كمان زعلي وحش قوي. في ايه؟ في يا بوي؟ ما فيش. ايه يا امي؟ ما فيش. مفيش يا ولدي، ما فيش. لا في، لم نفسك احسن لك. خاف على ابوك وامك يا ولد، ما حدش يقدر يهوب ناحيتهم، اللي هيقرب منهم انا. ابعد عني، ابعد عن اسيادك يا مجرم. طب والله خلاص خلاص يا ولدي خلاص، انت بتزقه كده ليه؟ اوعى يدك. اتلم يا سكافي. قطع يدك، بتضرب ابوي على وشه؟ والله ما هسيبك. انا اللي هسيبك المره دي. والله ما هسيب حقك يا ابو، والله. تعرف تفسر لي الحلم ده يا راغب؟ دي رسالة سموك. طيب تعرف تقول لي هي ايه الرسالة دي؟ واحد بس هنا يقدر يفسر لك حلمك. مين هو؟ محمود الاسكافي. ضرب ابوي، ضرب ابوي الراجل الصالح اللي ملوش دعوة بحاجة، ضرب ابوي. عبدايم ضربوا على وشه قدامي. معلش يا احمد، معلش. تتقطع ايده. حسيت بسيخ كبير مسنون بينغرس في قلبي. ظلم، ظلم زاد وغطى. صدري مليان، مليان كره ليهم. عبدايم، شيخ الغفر، باش كاتب، وحتى على الأمير كره للدنيا كلها. واحد الله بس مال، إن شاء الله هنلاقي حل نقدر بيه ننهي الظلم ده. أيوة، وحنجيب حق عم محمود وحق العزبة كلها. انت عارف يا أحمد إننا تحت أمرك في أي حاجة عاوز تعملها عشان تاخد حقك. اللي جاي صعب يا رجالة. احنا معاك. عارفين الذهب اللي احنا شايلينه؟ أيوة. جه وقته هنشتري بيه سلاح. سلاح؟ سلاح؟ أيوة، مفيش حل تاني، لازم ننظف العزبة منه. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.